بس احنا بنقولها يعني بايه المشهور في الكتابه او في عند اهل اللغه، يعني هو يقول لك للتخفيف وخلاص، يعني ما بيقولهاش مثلا حاجه يقول لك للتخفيف عشان تخفيف النطق. نعم في المربوله يعني بقى على ما نيجي الصيف بقى ونتعلمه منكم بقى مولانا شويه، اشرحوا لي انتوا شويه كده شيخ سيد دكتور اسلام اشرح لك شويه بس يعني خدوني واحده واحده كده يعني. تحت امركم مولانا. نيجي بعد كده برضك يا اخواننا اهوت، وهذا الحذف الياء المتكلم مما يطبع الاسلوب القرآن المعجز، انما هو اله واحد فاياي فارهبون. اصلها برضك ايه؟ واصلها فاياي فارهبوني، فلما هي معروفه زيك حطينا كسره تحت النون فارهبون، الكسره ديت اشاره الى مين؟ الى الياء المحذوفه، برضك حذفنا الياء ليه؟ للتخفيف. انما هو اله واحد فاياي فارهبون، والتقدير فارهبوني، ولتلك الياء الاعراب السابق نفسه اللي احنا ذكرناه في الاعراب ده هو. خلاص؟ كذلك ايضا قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم الذي للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هنا بقول لي ايه؟ قل يا عباد، اصلها برضك ايه؟ يا عبادي، خلي بالك معايا كده، يا عبادي، هنا يا عبادي غير يا عبادي. لما قلت يا عبادي المنادى هنا اصبح منادى مضاف، يعني مكون من كلمتين، كلمه عباد زائد الياء اللي عندي، اضفت ديت لديت، فطالما اصبح المنادى مضاف بنسميه منادى منصوب. منادى ايه؟ منصوب. معايا يا جماعه كده؟ وبرضك دايما قلت قبل كده في مره، اي اسم عندي، اي اسم عندي في اللغه مضاف الى ياء المتكلم بيعرب بحركات مقدره، لان الياء لسانها طويل فبتجر الحرف اللي ايه؟ اللي قبله، فما ينفعش تظهر العلامه، فدايما تبقى مقدره على الحرف اللي قبل الياء. فهنا بقول يا عباد دي، ازاي دي وانت بتقول ده منصوبه؟ خدت بالك معايا؟ يا عبادي ده منادى والمنادى منصوب، ما احنا قلنا اهو بيعرب بايه؟ بحركات مقدره على الحرف اللي قبل الياء، لان الياء لازم اكسر الحرف اللي قبل منها، فبالتالي ما اقدرش ان انا اظهر الحركه على الحرف اللي قبل الياء، فدايما يبقى مكسور. فلكن لما باجي اعرب بقول منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره انا اهو، بس ما هيش موجوده مش شايف فهي فتحه مقدره. فعبادي هنا يجوز ان انا احذف الياء دي برضك للتخفيف، ولذلك القران قال ايه؟ قل يا عبادي الذين، يا عبادي الذين، اصلا يا عبادي الذين، فخلي بالك معايا، خليك معايا دي واحده كده الله يكرمك. يا عبادي الذين لو انا هنا سايبها زي ما كده زي ما هي كده، يبقى انا قلت ان العباد دول عباد مين؟ عباد الذين. يا عبادي الذين آمنوا، يعني انتم عبادي الذين آمنوا. شوف خلي بالك، يا عبادي الذين آمنوا، وزيك اللغة مهمة في كده. لو انا قلت يا عبادي الذين يبقى انا اضفت عباد للذين، اذا صارت كلمة العباد هنا ايه؟ ها احنا عباد للذين آمنوا، لكن هو اصلها ايه؟ يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا. انا في الكلام الاولاني اللي مش فاهم هيقول ان الذين مضاف اليه، اذا انت عباد للذين امنوا، لكن بقى لما انت فاهم ان هنا حذفت الياء للتخفيف، فيا عبادي خلصت كده الاضافه مع الياء اهي، صارت الذين هنا نعت، صفات عبادي ده همت يا عبادي الذين امنوا، يبقى الذين امنوا نعت المين؟ للعباد. خلاص؟ فهنا الياء بتاعت يا عبادي محذوفه للتخفيف وهذا جائز. قل يا عبادي الذين امنوا، فحذفنا الياء للتخفيف وهذا ايضا ايه؟ جاهز، وتبقى المنادى هنا منادى منصوب علامه نصبه الفتحه المقدره على ما قبل الياء المحذوفه، والياء المحذوفه ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. وقد جمع قوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، الايه دي جمعت الياءين اهي،

عشان انبهك لمبة بتقيد كده ان فيه ياء هنا محذوفة اهي ماشي. فانت لو قريت كده ولذلك ممكن والله اعلم اعرفش بقى القراءات ممكن تلاقيها في قراءة يا عبادي وممكن تلاقيها في قراءة اخرى يا عبادي فاتقون يا عباد بالدال فقط ده ممكن. وانا اقول لحضرتك علشان افتش بقى بالطعم في القرآن سيدنا عشان النقطة دي بس في حتة برضك سمعتها ما هو ما يعرفش اللغة ما هو ما يعرفش اللغة مولانا ها اه قال لك لو فيها ياء يدوس القراءه قل يا عبادي الذين اسرفوا او يا عبادي عبادي الذين اسرفوا كلام جميل إيه؟ لا يجوز كلام جميل ابراهيم وابراهام كلام جميل اذا جاء فيها الالف فيدوس الوجه كلام اذا جاءت الالف فيدوس لون واحد سليم ابراهيم ده خلي بالك ابراهيم صوره الالف صوره البقره بس نعم مكتوب المصحف نعم لم تثبت الامر اللي هي مولانا كده قول لنا عشان نستفيد بس ايوه هتلاقي ايه في الف صغيره ايوه ابراهيم اللي موجوده في سوره في الرسم العثماني اه ايوه سليم في سوره البقره هتلاقي الالف موجوده موجوده طيب. ايه رسم ايه يعني الف صغيره في سوره البقره كلام جميل كبيره كلام جميل فهو اللي هي الالف الصغيره دي تنطق ايوه تنطق يعني مش هقول ابراهام لا زي ما هي برضك سواء الالف كبيره او الف صغيره يا ابراهيم وابراهيم اه سليم فعلشان نريح نفسنا من الطعم يعني لا اسال انا قالوا ايه لان بعض الناس مستصحبين كلام جميل قال لك ان ايه ان انتوا زودتوا حرف ونجستوا حرف يبقى نقول لا ده احنا عندنا حاجه اسمها الرسم العثماني ايوه ده الحاكم عليه ايوه فده ايه هكذا كان على لغه قريش على لغه قريش سليم ماشي ايه لا انا ازود ولا نجس زي الصلوات يا سيدنا ايوه حضرتك ايه مره في الكتاب كده ايه لا لا مش كده مره في الكتاب كده لا يعني بكتبها برا المصحف صلوات واو الف وتاء في المصحف بحط الالف الصغيره حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى والصلاه الوسطى ماشي المكتوبه واحد أي. يقول لك ايه الرسمه بس ايه مطرح حضرتك مكتوبه ايه الف على الايه اه سليم فاحنا احنا قلنا برضك زي ما الاقي مثلا ايه لعنه في المصحف بتاء مفتوح ورحمه في المصحف تاء مفتوح وامراه في المصحف تاء مفتوح ودي مواضع كنا بندرسها وانا في السعوديه املائيا ان دي تاء مفتوح ودي مواضع بتحفظ بس في القرآن يعني هي دي كلمات تحفظ ولا يقاس عليها خاصة بالرسم العثماني بل أخذوها في الإعجاز القرآني وقال لك دي من أعظم الإعجاز القرآني وده يدل على أن القرآن من عند الله ليه؟ لأن دي ثبتت الياء مرة وحذفت الياء مرة إذا ليس إيه كلام بشر مش كلام ولذلك كان سيدنا طيب انا مرة استمعت لفضيل الشيخ شعراوي كان بيقول ان برضك من ضمن الحاجات ان مثلا عندنا ما ينفعش نقول حرف جر زائد في القرآن هاتي بالك وتكلم فيها ألست بربكم ألست بربكم فهما كان فيقول لك لا انت بتقول حرف جر زائد امال زودته ليه وهنا ما تقولش فيه ايجاز بالحذف وما حذفت ليه فيعني كان هي فيها نواحي اخرى للرد على المستشرقين في الجزئيات دي يعني لا اقسم بيوم القيامه ان لا دي زائده اه ما انا بقول لك في ال ما فيش حاجه اسمها زائده وما فيش حاجه اسمها ايجاز بالحذف كلام جميل كلام جميل اذا هنا بقى ننتقل للاسم المبني يا اخواننا واحنا ذكرنا ما اعرفش قبل كده الاسماء المبنيه ولا لا ها ذكرناها ما ذكرناها اجمالا طيب هنذكر بيها برضك سريعا كده لانها هي الموجوده قدامنا ان الاسماء المبنيه وهي التي تلزم صوره واحده رغم تغير موقعها في الجمله وهذه الاسماء المبنيه اول شيء عندنا الضمائر وقلنا الضمائر كلها مبنيه يعني سواء الضمير منفصل او الضمير متصل هي الضمائر كلها ايه مبنيه فلو قلت انا هو بيتكتب دايما وبيتنطق بطريقه واحده انا هو بتتنطق بطريقه واحده خدت بال حضرتك كذلك ايضا لو قلت انت فبتكتب بطريقه انه ايه واحده ماشي معاك ماشي مولانا خدت بال حضرتك فالضمائر كلها ايه مبنيه سواء متصله سواء ايه منفصل اما بالنسبه بقى لاسماء الاشاره فقلنا ان اسماء الاشاره مبنيه ما عدا ايه